بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 64 بعد 200 على 1. اليوم في أحسن البلاد فيما يظن وأقربها إلى البلاد أقربها إلى الأحكام الشرعية هي البلاد السعودية، ومع ذلك ما في إفشاء السلام هناك. أما هون قلت له السلام عليكم، بيقول لك مرحبا، بيقول لك أهلا وسهلا. فوين هذا نحن بنتكلم الآن عن رد السلام، وين إفشاء السلام؟ رد السلام غير متحقق في هذه الأيام. فلو كان إفشاء السلام، بل رد السلام، لو كان رد السلام يتطلب إلقاء السلام، فلو كان إلقاء السلام فاشيا وليس إفشاء السلام هو الفاشي، لو كان هذا فقط، كنا منقول والله الجواب أن هذا الإلقاء صار عادة لا ينطوي تحتها المعنى الشرعي الذي رمى إليه الشارع الحكيم حينما حض على إلقاء السلام وعلى رد السلام، وجعل من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. لو كان هذا الإلقاء سائدا وواقعا في البلاد الإسلامية، مع ذلك جاءت تلك الشبهة، ما منشوف في أمان واطمئنان وتوادد وتحابب إلى آخره. فجوابنا على ذلك أن هذه عادة، لا فرق بين مسلم يقول السلام عليكم وآخر يقول صباح الخير وآخر يقول مساء الخير، لأنهم كلهم يمشون على عادات وتقاليد. كل ما للأمر أنه هذا خير من هذا، اللي يقول السلام عليكم خير من ذاك، لكن ليس المقصود القضية اللفظية كما نعلم نحن من كل الأوراد الشرعية، ومنها السلام عليكم ينبغي أن نلاحظ فيه المعنى. فإذا فرضنا خلاف الواقع أن رد السلام ماشي وسائد، الجواب هو هذا، ولكن ما بالك أن إلقاء السلام مش ماشي ولا هو سائد، فضل عن رد السلام، لأنك تلقي السلام فلا تلقى الجواب إلا مرحبا أهلا، وبتحكي مع الناس وكأنك تتكلم مع الجذر مع الحيطان، وكأنك بتسحب رد السلام منه بعد محاضرة بالعنف، بيقول لك عليكم السلام رغم أنفه، لكن سرعان ما ينسى، سرعان ما ترجع حريمة إلى عادتها القديمة. قل السلام عليكم، إلى الآن وين السلام؟ طاح السلام وراح. كنت حينما أمشي مع المشايخ هناك في المدينة المنورة، رتلي جماعة ماشي مع بعض، ملتقي أنا مع أحد المشايخ، عهدي أنه الشيخ فلاني كان شيء مني، وطلع ما بلاقي، شو قصته؟ انسحب، لا قال السلام عليكم ولا أشعرنا بانصرافه. وهذا مين؟ الواعظ العالم الفاضل، فما بالك بعامة الناس. لذلك الحقيقة يا إخواننا يجب أن نستحضر دائما، وأنتم أطباء يجب أن نستحضر أن الشريعة بكل أحكامها هي ما أدري ماذا أقول بلغتكم، لغة الطبابة، هي التي تعالج شتى الأمراض بمختلف الأدوية. والأمراض في المجتمع متعددة متنوعة كأمراض معنوية أكثر بكثير من الأمراض المادية البدنية الجسمية. فإذا المسلمون أخلوا بالأخذ بشيء من أحكام الشرعية فمثلهم كمثل المرضى الذين توصف لهم الوصفات الطبية ويذكر فيها تفاصيل الأدوية التي ينبغي على هؤلاء المرضى أن يتعاطوها، فمثل المسلمين الذين لا يطبقون أحكام الشرعية أعني من ألفها إلى يائها من فرضها ونفرها، فلا بد أن يشتد المرض بهم وأن يشتد، وهذا هو الواقع الذي نراه اليوم بين المسلمين. فلا يحتقرن مسلم منا بعض التعليمات التي مع الأسف الشديد يوجد في بعض الجماعات الإسلامية أو لنقل الأحزاب الإسلامية من قد يسمي شيئا من تلك الأحكام الشرعية لأنها قشور، وأن علينا أن نشتغل باللباب. فهذا من الدسائس التي ألقاها الشيطان وجعلها سنة في بني الإنسان، ألا وهو تقسيم الشريعة إلى لب وإلى قشر. إلى لب وإلى قشر. نحن نقول هنا شيئين. الشيء الأول، الذي شرع القشرة إن تسامحنا معهم في التعبير، هل شرع ذلك عبثا؟ الجواب لا. والمثال في الماديات، حينما ربنا عز وجل متعنا بكثير من الثمار والحبوب فقد أحاطها أيضا بالقشور، لم يكن ذلك عبثا، تعالى الله من ذلك. فالأحكام الشرعية إذا سلمنا معهم جدلا أن فيها ما يجوز أن نسميه بالقشور، فما ينبغي أن نتوهم بأن هذه القشور ربنا شرعها لنا عبثا. ذلك لأننا نعلم أن المحافظة على اللب لا وسيلة إليه إلا بالقشر، هذا أبسط مثال معروف بين أيدينا. هذا الشيء الأول. شيء آخر، حينما يقال الإسلام لب وقشر، هنا يأتي شيء الآن، أين اللب وأين القشر؟ من الذي استطاع أن يميز اللب من القشر؟ أولا، هذه لغة حديثة لم تكن من قبل، يعني العلماء السلف الأئمة الأربعة والأربعين وأربعمية وأربعة آلاف لا يعرفون هذه القسمة الضيزة، الإسلام لب وقشر، ما يعرفون هذه القسمة. لو أنهم، وقد عافاهم الله من ذلك، ابتلوا بمثل هذه القسمة لكان من تمام علمهم وفضلهم أن يميزوا اللب من القشر. حتى الإنسان إذا أحب أن يأخذ الطحين الصافي مصفى من النخالة مثلا وجده مصفا، لكن يوجد في الإسلام شيء متميز لبه من قشره إذا سلمنا بهذه القسمة الضيزة. محظور هذا أن تتعدد الاجتهادات ليس من المجتهدين في آخر الزمان ولكن من الجهلة، فكلما راق لإنسان ما حكم ما قال هذا لب، وكل ما لم يرخ له قال هذا قشر، فألقى بالقشر وهو لب لأنه يجهل. ولذلك هذه الحقيقة اليوم نحن نحياها ونعيشها مع الأسف الشديد. كثير من الأحكام الشرعية تهدر وتهمل باسم إيه؟ أن هذه قشور. وربما قرأتم أخيرا كتاب الغزالي وكيف أنه يهاجم أحكاما شرعية باسم أن هذه من القشور وليست من الذباب إلى آخره. ولذلك فإذا كان الإسلام شرع، إذا كان رب الإسلام شرع هذا الدين معالجة لأدواء المجتمعات كلها، فيجب أن نأخذ بأدوية هذا الإسلام وأن لا نهمل شيئا منها، وإلا إما أن تكثر الأمراض وإما أن يشتد بعضها حتى يكون من عواقبها الموت اليقين. تفضل يا شامبر. أحسنت يا شيخ. هذا الشيخ لنا سؤال يعني عملي نوعا ما في النظرة السلفية لمشاكل العصر. طبعا نحن كما تعلم الزمن يتطور والناس تستجد عليه مشاكل عديدة لم تكن على عهده السابق، وعندما تأتي مشكلة ما ونسمع فيها حلول أو اجتهادات أفوها نرى دائما نرى اجتهاد إخواننا السلفيين يكون من حيث التسهيل للناس على آخر، من حيث إيش؟ من حيث تسهيل الأمر على الناس تراهم في آخر اللستة. بمعنى آخر ما فهمت، عفوا اللفظة يعني ما فهمتها، من حيث إيه؟ تيسير الأمر أو حل هذه المعضلة. من حيث التيسير. طيب ترى أن الحلول التي تطرح من مختلف الفقهاء ترى أن حلول الحل السلفي فيه تشديد. أيوة. فإذا عرفنا وعلمنا أن مشاكل العصر الحالي لا يمكن أن تنتقل نقلة نوعية من الكمال مما هي فيها من مازق إلى الكمال، بمعنى إذا أردنا أن ننشئ بنك إسلامي لا يمكن أن نضعه 100% على حسب الأصول الإسلامية في التعامل، نظرا لاشتباك القضية التجارية بالقضايا الربوية الأخرى. فترى أن حلول أخواننا السلفيين دائما يأتي تقليدي ويريدون الإسلاميين 100% مما يجعلهم في آخر المصاف من حيث الحل، وبالتالي لا يأخذ فيه كثير من الناس ويتهمون بالتشديد. أفلا يعني هذا أنه على عندما ننظر في هذه المسائل من حيث القياس والاجتهاد على أن نراعي هذه النقلة ونراعي أهمية إعطاء فرصة لهذه المؤسسة أو لهذه المشكلة بالحلول المطروحة المؤقتة إلى أن تثمر؟ ما أدري إذا كان فهمي لما عرضته من البيان صوابا أم خطأ. بمعنى يعني ولو بارتكاب ما حرم الله تريد أن تقول؟ ليس بهذا المعنى بارتكاب، لكن الأمور فيها اضطراريات كثيرة، يعني أنت عندما تأتي إلى إنشاء بنك إسلامي. لا ما تعيد كلامك إذا سمحت. يعني إنما أنت تجيبني عن سؤالي. طيب كيف حقيقة ارتكاب المحظور، يعني الإنسان لا يريد أن يرتكب، ما في هناك مسلم ما ليه أنت لا تعمل محاضرة جواب على سؤال. طبعا ليس بارتكاب، ولو بارتكاب محرم بتقول نعم بتقول لا. لا ليس بارتكاب محظور. إذا أولئك الذين ييسرون وهؤلاء الذين تصفهم بأنهم مشددون، ما هو الخلاف بينهم؟ هل أولئك الميسرون يعني طبعوا على التيسير ولو كان هذا التيسير مخالفا للشرع، وهؤلاء المشددون طبعوا بالتجديد ولو كان موافقا للشرع، أم القضية بالعكس؟ لا أظن فيها، لا أظن إخوان الفقهاء ينظرون إليها بهذا المنظار، إنما هي قضية إنه أنت الآن في مشكلة في عدة حلول، ما يمكن أن تنتقل نقلة في تضطر إن أنت تخلو في بارك الله فيك يا أستاذ عزيز، أنت تعيد كلامك. أنا أوافق معك وأوقع على بياض، لا يمكن نقل طفرة واحدة لأن الإسلام ما جاء هكذا، صحيح ولا لا؟ ولكن أنا أخشى من هذا الكلام لأني سمعته من غيرك وأرجو أن لا أسمعه منك، ولذلك أتثبت بالسؤال. أنه قد يرى بعضهم اليوم التدرج في تحريم الخمر كما وقع في أهل الأول، وعلى ذلك فقيس الأحكام الشرعية الأخرى. أظنك أنت ما تعني هذا. إذن إذا كنت لا تعني هذا، ما الذي تعنيه؟ ما أدري. أما أنا أفهم الموضوع كما يأتي: أولئك الذين تظن أنت أو غيرك ييسرون على الناس، ييسرون على الناس بتعدي حدود الله باسم قاعدة عامة يطبقونها في غير مواضعها، يسروا ولا تعسروا. وأنا أضرب لك مثلا بسيطا جدا في العبادات، في العبادات، لأن مسألة واضحة. يمكن وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي اليوم كلها متشابهة، وإن كان بعضها أحسن من بعض، بعضها أسوأ من بعض. أنتم تعلمون مثلا أن السنة في القراءة في صلاة الفجر إطالتها بخلاف بقية الصلوات على تفاوت معروف في السنة بينها. فإذا كان هناك إمام حريص إلى حد ما على تطبيق السنة يقرأ بالناس في صلاة الفجر أقل من السنة 30 آية، رأسا ترفع شكوى من بعض الكسالى يرحمك الله، من بعض الكسالى. وينبغي أنت بالرغم أنك متوجه إلي بكليتك كما أنا متوجه إليك بكليتي أن تقول له يرحمك الله. تدري لما؟ لأن تشميت العاطس فرض عيني. أيوة بارك الله فيك، فرض عيني، وهذا من الأحكام المجهولة في هذا الزمان. لكن إن لم تتجاوب معي فحسبك الله، مش أنا يعني. طيب الشاهد، رجل من الكسالى الذين يصلون خلف الإمام الذي يقرأ دون السنة يقدم شكوى إلى الأوقاف أنه فلان يا أخي يطيل علينا، ماذا يأتي الأمر من الأوقاف؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا مسلمون، أنتم أئمة، أنتم كذا، من أم فليخفف، فإن وراءه المريض والكبير وذا الحاجة ونحو ذلك. هذا لعب بالنصوص، وكذلك يفعلون في الأحكام المالية تماما، يأخذون بعض النصوص العامة ويتركون النصوص الخاصة. الذي قاله عليه السلام من أما فليخفف، قال ذلك بمناسبة شكوى صارت من أحدهم في إمام هو معاذ بن جبل، لما افتتح في صلاة العشاء وليس في صلاة الفجر سورة البقرة، ورجل خلفه شاب من الأنصار قطع الصلاة وصلى وحده وانصرف، وأحس بذلك معاذ فأخذ ينال منه ويقول هذا منافق. عذر معاذ أنه ترك صلاة الجماعة، الله أكبر، صلاة وحده صار منافقا. شوف كيف كانوا يزينون الأمور، الآن ما بيصلي بالمرة، ما حدا بيقول عنه منافق، بيصلي لكن ما حدا بيشوفه بالمسجد، ما حدا بيقول عنه منافق إلى آخره. وصل إلى مسامع هذا الأنصاري سب معاذ له وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إننا أصحابنا واضح، نعمل في النهار ثم نأتي لنصلي وراء معاذ فيطيل بنا في القراءة في الصلاة. أرسل وراءه فقال عليه السلام: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. هذا في صلاة العشاء. ثم قال عليه السلام: من أما فليخفف. فلو أن إماما في صلاة العشاء قرأ مثل ما الرسول خفف، حيقول الجمهور: يا أخي طولت علينا، وحيقدموا شكوى للفتوى للوزارة، حتى الوزارة تأخذ طرف الحديث: من أما فليخفف، يعني على كيفهم بعض. أما التخفيف المقيد بالسنة لا يقيمون لها وزنا. ليه؟ لأن الهدف يسروا ولا تعسروا. طيب أنت علي الآن؟ طيب، هذا مثال يقع تماما في المعاملات الربوية اليوم التي قامت عليها البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية ظاهرة عصرية الحقيقة، وهي لم تتبدل تبدلا جذريا إلا باللافتة. وكثير من الأحكام لا تلتقي إلا مع بعض الأقوال الشاردة الخارجة، ليس فقط عن الكتاب والسنة بل عن أقوال الأئمة، يقول بها بعض المقلدين للأئمة. الحمد لله، يرحمك الله. يقول بها بعض المقلدين للأئمة وهم ليسوا مجتهدين. والإنسان حين يقال إنه ليس مجتهدا، ذلك يساوي في لغة العلماء الحقيقيين إنه جاهل. الرجل العالم الذي يقال إنه عالم وليس بمجتهد، أي لا يستقي الأحكام الذي هو أولا يتعبد الله بها وثانيا يعبد الناس بها، وإنما من قيل وقال. هذا يسمى في لغة العلماء بأنه جاهل، ولو كانت عمامته كالبرج وجبته كالخرج، هذا ليس عالما. هم يقولون في كتاب القضاء: ولا يجوز تقليد الجاهل. قال في الشرح: أي المقلد، لا يجوز تقليد الجاهل أي القضاء. القاضي، نعم، أيوة تنصيب، نعم. القاضي يجب أن يكون مجتهدا، ولا يجوز أن يكون مقلدا لأن المقلد جاهل، وهذا صحيح. لأن المقلد الله يرحم ابن رشد الأندلسي جاء بمثال رائع جدا، يقول: مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. يأتي الرجل بقياس لرجل غريبة، قد تكون مثلا قصيرة وضخمة، وفي واحد عم يصلى في رجله هلا. ضخمة قصيرة وغليظة. يأتي عند بائع الخفاف بيطلع فيها الأقيس المتعددة المتنوعة، ما بلاقي، بيقول له: عفوا ما في عندي من المقياس هذا. لكن بيروح عند صانع الخفاف بياخذ القياس تماما، بفصل له، بلاقي تمام. هذا مثل المقلد وهذا مثل المجتهد. المجتهد هو المتشبع بنصوص الكتاب والسنة التي أنزلها الله عز وجل لتكون كما يتفاخر به خطباؤنا ووعاظنا ومرشدونا، وهم لا يعلمون هذه الحقيقة علما واقعيا، يتبجحون أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، وهذا صحيح. لكن بسبب جهلهم لهذه الحقيقة صاروا الآن وهنا الشاهد يحورون مع المتطلبات الزمان. ومن هنا يأتي اليسر. لم يأتي اليسر لأن الجماعة درسوا الكتاب ودرسوا السنة وجدوا فيها أدلة تيسر لهم بعض المعاملات التي هم يضطرون التعامل بها اليوم. لذلك أخي ما ينبغي نحن أن نظن في ناس نراهم فعلا يتشددون لأنهم يطبقون أحكام الشريعة، وأن لا نعجب بأناس ييسرون لأنهم ييسرون. يجب أن نعلم هؤلاء الذين يشددون هل هو اجتهاد من عندهم أم هو تمسك منهم بنصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم. إن كان هذا هو التمسك فهذا واجب كل مسلم. كذلك أولئك الناس الذين يقال إنهم ييسرون، هل ييسرون بأدلة يقدمونها إلى الناس من الكتاب والسنة ولا هذه آراء؟ نحن نعرف من كتب الفقه عجائب من الأمور، عجائب جدا. وأنا كنت اجتمعت مع رئيس البنك الإسلامي، شو اسمه الكتاب في هذا؟ لا اللي أسس البنك الإسلامي هنا، شو اسمه؟ صالح كامل يمكن، حماد أو حامد هيك. في الكتاب ما بعرف شفته الكتاب ولا الشاهد، فعرفت منه كيف أقام البنك الإسلامي. أقامه على التلفيق، كلما وجد قولا في مذهب من المذاهب ييسر معاملة ربوية هو تبنى هذا القول وجعله نظاما وقاعدة، وهو ما جاء بشيء، فعلا ما جاء بشيء. والتاريخ العصري أو المعاصر يشهد أن أحد علماء الأزهر في زمن الخديوي تبع مصر قال له ضع أي قانون تريده ونحن مستعدون أن نسند هذا القانون بنصوص شرعية من علمائنا. وهذا صحيح. ليه؟ أضرب أنا مثل الآن واقعي، هل هناك إذاعة من السعودية وأنت نازل لا تذيع ما هو متفق على تحريمه بين المذاهب الأربعة من الملاهي والأغاني؟ الجواب لا، لا توجد هذه الإذاعة مع الأسف الشديد. ألا يوجد من يفتي بجواز هذه الأغاني اليوم؟ يوجد من يفتي. ما أمدته في ذلك؟ قريب منكم ولعله بعيد عنكم، قريب منكم أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك البريطاني الذي أسلم وكان مغنيا، تذكر شو اسمه؟ يوسف إسلام. لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته. لماذا؟ قال لأنه لا يوجد نص قاطع، هكذا يقول، لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب، ولذلك هو لا يرى حرجا بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء ويأكل ويعايش نفسه وأهله. هذه فتوى صدرت من هذا الرجل، ومثله الشيء الكثير الكثير. إذا سألت عن حجة بيقول لك يا أخي هي مسألة مختلف فيها. هاي ابن حزم مألف رسالة في إباحة الملاهي، وهذا صحيح، هذا صحيح. لقد قال أحد العلماء الأذكياء أنا احترت في أمري، إن كنت مثلا سلفي بيقولوا عني مجسم، وإن قلت حنفي بيقولوا بيستحل المسكر، وإن قلت أنا ظاهري بيستحل الغنى، وإن قلت إلى، يشير إلى أن كل مذهب فيه إيش ما فيه مما لا يجوز أن يتبناه المسلم خاصة العالم. فأصبح اليوم حل المشاكل في البنوك وغير البنوك في الأحكام في ما يسمونه قريب منكم أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك البريطاني الذي أسلم وكان مغليا، تذكر شو اسمه؟ يوسف الإسلام. لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته. لماذا؟ قال لأنه لا يوجد نص قاطع، هكذا يقول، لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرف، ولذلك هو لا يرى حرجا بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء ويأكل ويعايش نفسه وأهله. هذه فتوى صدرت من هذا الرجل، ومثله الشيء الكثير الكثير. إذا سألت عن الحجة قيل لك يا أخي هي مسألة مختلف فيها. هاي ابن حزم ما له رسالة في إباحة الملاهي، وهذا صحيح، هذا صحيح. لقد قال أحد العلماء الأذكياء أنا احترت في أمري، إن كنت مثلا سلفي بيقولوا عني مجسم، وإن قلت حنفي بيقولوا بيستحل المسكر، وإن قلت أنا ظاهري بيستحل الغلا، وإن قلت إلى أن يشير إلى أن كل مذهب فيه إيش ما فيه مما لا يجوز أن يتبناه المسلم خاصة العالم. فأصبح اليوم حل المشاكل في البنوك وغير البنوك في الأحكام في ما يسمونه الأحوال الشخصية يرحمك الله، كلها تحل بطريقة التلفيق، يأخذ كلمة من هون كلمة من هون كلمة من هون. لا هو حنفي، لا هو شافعي، لا هو مالكي، ولا هو إيش حنبلي، لكن هو يمشي على الأربع. تفهم علي؟ يمشي على الأربع. أما واحد إلا قال الله قال رسول الله، هذا ما يصنعه غير هؤلاء المتشددون. فلا تعجبن، لأن الإسلام مما جاء فيه إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه صفة متحققة اليوم تماما على هؤلاء الغرباء. كذلك صفة أخرى، من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. باختصار، إذا أخذنا مبدأ التيسير هكذا على الإطلاق، فهو سبب للخروج من الإسلام باسم الإسلام. ولعلك توافقني بأنه أشد هؤلاء المحدثين اليوم ممن يقال إنهم علماء، أشدهم تيسيرا هو محمد الغزالي. فهل معنى ذلك أنه هو مصيب على خير وعلى صواب؟ جواب لا، لأن هذا لا يقيم للسنة وزنا، وقد كنا نرى منه تلاميح نوجس منها خيفة، لكن الآن كشف القناع وأظهر ما كان يبطن. فهذا أشد هؤلاء المعاصرين اليوم تيسيرا، لكن على حساب النصوص التي تخالف التيسير الذي يزعمه هو. لذلك نحن ننصح كل مسلم ألا يغتر بشيء اسمه تيسير وآخر اسمه تجديد، وإنما عليه أن يحاول أن يفهم الشريعة سواء كانت موافقة له لهواه أو مخالفة. هذا هو. وهذا يعجبني من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج يقول في حديث المزارعة أن الرسول عليه السلام نهانا عن شيء كان لنا فيه مصلحة، لكن طواعية الله منا أوفأ لنا، أو كما قال. شايف؟ هذا هو الإسلام. نهاهم عن المزارعة، نوعية من المزارعة كان لهم فيها مصالح، لكن طواعيتنا لله عز وجل هي أنفع لنا في ديننا وفي دنيانا. هذا المنطق السلفي اليوم مفقود. هل بأي مصالح الناس المادية؟ هذا هو الميسر وهذا هو العالم، وهل بيقول لك هذا لا يجوز وهذا لا يجوز ولو بما قال الله وقال رسول الله؟ هذا متجدد. ختاما أنا آتي بمثال الآن مما عليه البنوك الإسلامية كلها، وهو ملاحظة فرق السعر بين بيع النقد وبيع التقسيط، معروف هذا طبعا. طيب، هات بنك إسلامي يبيع بسعر واحد نقدا أو تقسيطا، هذا مستحيل وجوده. لما؟ لأنه هذا هو النظام الذي قامت عليه البنوك الأوروبية. فنحن إن عدلنا بعض الشيء، لكن هذا أي عدلنا عن البنوك الكافرة بعض الشيء، فهذا لا يعني أننا عدلنا نظام البنك من أصله من فصله من جذره، لا. مع ذلك هذا التعديل البسيط استلزم عندهم أن يضعوا هذه اللافتة الضخمة: البنك الإسلامي. بنك إسلامي يوجد في مجتمع إسلامي، وأنا بهذه المناسبة يعجبني، كان جاءني ضابط من الزرقاء، يمكن أخوانا ذون أرسلوا لعندي، أنا ما رأيته من قبل. أول ما جلس زارني في البيت، أول ما جلس عندي ربنا بريد أنه ينبهني، كأنه بيقول لي خذ حذرك، مش يعني معركة هي، لكن لما تتورط تكلم كلمة مع الزار ينبغي أن تقال سواها. رأسا قال لي: شو رأيك بالبنك الإسلامي؟ فهمت أنه بده يبحث فيما يتعلق بالربا وبيع التقسيط وإلى آخره. فأنا جئت من أقرب طريق، قلت له: شو رأيك أنت بالمجتمع الإسلامي؟ عاجبك؟ قال: لا. قلت له: لا، وأنا مو عاجبني البنك الإسلامي. هذا البنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع الإسلامي. حينما يوجد مجتمع إسلامي حقا يوجد بنك إسلامي. أنتم بتعرفوا أنه في هناك كتب ألفت الاشتراكية الإسلامية، صحيح ولا لا؟ وما أدري والله إذا ذكرتي الكليلة ما عم استعجل، وفي أسماء أخرى أيضا كل موصوف بأنها إيش؟ ها، الأناشيد الإسلامية، كويس؟ فأنا أخشى ما أخشى يوم ما نشوف كتاب الشيوعية الإسلامية، أخشى ما أخشى أن نشوف يوم ما بها الصراحة الشيوعية الإسلامية. لا، هذا بعيد. مين كان ما يستبعد قبل شي ربع قرن من الزمان أنه يطلع كتاب الاشتراكية الإسلامية؟ ما كنا نستبعد هذا، لكن صارت هذه حقيقة وألفت عدة كتب. ولذلك أكون اسم البنك الإسلامي، ذلك لا يعني أنه يتعامل على منهج الشريعة الإسلامية. من أوضحها مثالا أنهم يفرقون بين السعر النقد وبين سعر التقسيط. ليه؟ لأن هذا المجتمع الإسلامي هكذا يتعامل اليوم. صادر فتاوى بجواز هذه المعاملة ولا لا؟ طبعا صادر فتاوى، ومن مراكز عالية، ونقدر يعني بعض شيوخها. لكن هؤلاء أفتوا بما في المذهب، بينما هناك أقوال أخرى عن السلف الصالح، إذا تركنا بعض الأحاديث وتركنا حكمة التشريع نجد هناك من يقول بأن هذا لا يجوز بيع بسعرين مختلفين، سعر النقد أقل من سعر التقسيط وسعر التقسيط أكثر من سعر النقد، مع قول الرسول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، ما قول ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما صفقتين في صفقة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه الشنطة نقدا بدينار وتقصيدا بدينار فلس، هذا الفلس ربا. لماذا؟ لأنك في هذا التعامل والواقع أكبر شاهد تعطل خلقا إسلاميا، وهو مستعمل اسما في البنوك الإسلامية اسما، إيش هو؟ القرض الحسن. وين القرض الحسن؟ أي إنسان يريد أن يأخذ من أي بنك قرض حسن يمكن يعطوه 100 دينار 200 دينار وبعد إيش؟ كلابات حديدية تحاط فيه حتى لا يكاد يقول الله غانيني على القرض هذا الحسن. أما أنت بحاجة إلى تأسيس تجارة، أنت بحاجة إلى بناء دار تأوي إليها أنت وأهلك ويقرضونك الألوف المؤلفة حسبة لله، هذا معطل. ليه؟ لأنه في بيع التقسيط. بيع التقسيط نظام كافر. نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة قرض درهمين تساوي صدقة درهم، قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك درهما ولن يعود إلى جيبك أبدا، قرض 200 دينار كما لو تصدقت 100 دينار. هذا التعامل في المجتمع الإسلامي اليوم لا وجود له، حبر على ورق. السبب أننا لا نعيش مجتمع الإسلامية، ولذلك البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات، فهي ليست تمشي على الإسلام إلا بقدر. ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين فعلا يتشددون في إصدار أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم، وهم مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله، هذه حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها، ولكن ذلك لا يساوي إصدار أحكام بتكفيرهم وبوجوب الخروج عليهم ومقاتلتهم، وليس يوجد على عند هؤلاء الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى قوة يستطيعون أن يحاربوا بها اليهود، وكيف يقولون بحكم لا يستطيعون تنفيذه في كل البلاد الإسلامية ومع حكامهم، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، هذه حقيقة مرة. لكن من الناحية الفقهية لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو مرتد عن دينه، إلا في حالة واحدة إذا ظهر أن هذا الحاكم لا يعترف بالإسلام ويعتقد ويصرح بأنه لا يصلح الحكم الإسلام في هذا الزمان، هذا لا شك بأنه كافر مرتد عن دينه قولا واحدا ودون خلافنا مسلمين اثنين. الخلاصة التشديد والتيسير لا ينبغي أن نقبح هؤلاء ونحسن هؤلاء إلا في حدود ما شرع الله. نعم قلت شيء ولا طيب نمشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نحن جئنا طامعين أن نراكم حتى نكسب من وقتكم كثيرا، لكننا خسرنا ما شاء الله، وعلى الله العوض إن شاء الله في مناسبة أخرى. يا الله السلام عليكم إخوة الإيمان. والآن مع مجلس ثاني. كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم يا معشر الأصحاب أمرين هامين جدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، أي لا يجوز التفريق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب أن يستمر العمل بينهما حتى يوم البعث والنشور، خلافا لما يدعي بعض الناس اليوم، وهذا من انحراف الخطير، أنه نحن ما نتعرف على شيء غير القرآن. والذي يقول هذا الكلام هو يخرج عن الإسلام شاء أم أبى، شعر أو لم يشعر، لأن القرآن مما فيه قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد اتفق علماء التفسير على أن الرد إلى الله في هذه الآية هو الرد إلى كتاب الله، والرسول الرد إلى سنته. فمن أبى الرجوع إلى السنة كفر بالقرآن فضلا عن السنة، لأنه إن لم يؤمن إلا بالقرآن فكيف يفهم هذه الآية الكريمة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وهو كلامه والرسول وهو سنته، وإلى أشياء وأشياء كثيرة كقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وعلى ذلك التعرف على السنة الصحيحة يكون عصمة للمسلم الملتزم بالشرع حقا من أن يميل يمينا أو يسارا، أو يكون من الفرق الضالة التي أخبر عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أمر خطير جدا، واحدة من 73 فرقة، هذه الواحدة هي الفرقة الناجية، وال72 فرقة هي الفرق الهالكة. فيجب على المسلم أن يعرف إذن من هم الفرقة الناجية حتى يكون منها أو يقتدي بها ويخطو خطاها. من هي؟ لذلك توجهوا بهذا السؤال إلى الرسول عليه السلام، فقال: هي الجماعة. له جوابان عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة، وأول ما يتبادر إلى الذهن من هذه اللفظة الجماعة هي الجماعة الأولى، وهي التي شهد لها الرسول كما ذكرنا في حديث خير الناس قرني وليس خير القرون قرني. خير الناس قرني، من هم إذن؟ الصحابي. أيضا أول ما ينبغي أن يتبادر إلى الذهن حينما نسمع هذا الجواب المعصوم من النبي الكريم جوابا على ذاك السؤال الخطير، من هي هذه الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، إذن هم الصحابة. ثم الذين يلونهم كما في الحديث خير الناس، ثم الذين يلونهم. وقد جاء تفسير هذه اللفظة الجماعة في رواية أخرى، ألا وهي قوله عليه السلام هي ما أنا عليه وأصحابه. لذلك نحن نقول من الناحية العلمية بالنسبة لوضعنا المعاصر اليوم لا يكفي أن الدعية دعوة الحق فقط وهي الكتاب والسنة، لا يكفي هذا، بل لابد أن نضم إلى ذلك ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام. من أجل ذلك يكون المسلم واجبا عليه أن يعرف كل مسألة على ضوء ثلاثة أمور: الكتاب، السنة، الصحابة. لأن هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا الكتاب والسنة من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ثم تلقوه منه عليه السلام مطبقا عمليا. بينما نحن ما ندري، إذا رفعنا هذه الواسطة بيننا وبين أصحاب الرسول عليه السلام ما ندري كيف نفسر آية ما أو حديثا ما، ولكننا حينما نعتمد في تفسير تلك الآية على الذين تلقوها من الرسول عليه السلام غضا طريا كما ذكرنا وطبقوه أيضا تطبيقا عمليا، نكون على هدى من الله ونكون من الفرقة الناجية. وأكد هذا قوله عليه السلام ختاما لهذا الموضوع كما جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله. في بعض الروايات التي كنت قرأتها قديما قديما جدا في أول نشأة العلمية قالوا: يا رسول الله إنا لنراك توصي، يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا. قال عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الشاهد: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار. قوله عليه السلام: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا خطاب موجه إلى الأصحاب: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فيا ترى من سيكون بعد من القرون كقرني هذا؟ كيف سيكون الاختلاف؟ أعظم وأعظم وأوسع وأخطر. والمسألة السابقة، لو أنك سألت بعض من يظن، لا أقول لو أنك سألت بعض أهل العلم، لكني أقول حقا لو أنك سألت بعض من يظن أنه من أهل العلم، إذا دخلنا يا أستاذ يا فضيلة الشيخ المجلس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مجلسا فيه أشخاص 15 اللي هو، ونحن نعلم أنه كما فعل صاحبنا الداخل آنفا أنه من السنة المصافحة، فلو قلت له نحن نعلم هذا، ولكن هل من السنة أن نسلف كل من نصافحه في المجلس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بعدد الحاضرين؟ فسوف يكون جواب يا أخي شو فيها، هذا جواب تقليدي شو فيها. أما جوابنا نحن فيها أنه خلاف السنة، فإن كان ما بهمك خلاف السنة ثم استمر على قولك شو فيها إلى أن تبعث. أما إذا كنت تعلم أنه خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مجلسا وفيه جمع ما يسلف كل واحد منهم سلام السلام عليكم السلام عليكم، ولكن يلقي السلام على الجميع السلام عليكم، وإذا تيسر والمصافحة أكمل السلام، كما قال بعض الأصحاب الكرام ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. فإذا كنت أؤمن بأن خير الهدى هدى محمد، فإذا علينا أن نلتزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو الله ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، لنحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قبل ما نطلع من الموضوع، ظاهر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكان أول فسحة إلى فيها. أول إيش؟ أول فسحة إلى فيها. إنه ما كان يستلم يصافح الجميع. كان بدليل أن أول فسحة. أنا كنت أرجو أن نتنبه لما في كلامي من الدقة، وممكن الآن نسمع الكلام، سمعنا نشوف آخر، ربما عصية أورثت ذلا، ورب طاعة أورثت استكبارا، يعني تنقلب بعض الحقائق أحيانا إلى نقيضها. إذا المعصية كان من آثارها التوبة والرجوع إلى الله والذل بين يديه، بتكون هذه نعمة المعصية من حيث إيش؟ العاقبة. وعلى العكس من ذلك تماما، ورب طاعة أورثت صاحبها استكبار عجبا، وهذا كما يزعمون بالنسبة زعمهم بأنه إبليس الرجيم كان من الملائكة، وهذا زعم مخالف للقرآن الكريم، لأنه يصرح بقوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا نقوله استطرادا، وإلا سواء كان من الملائكة المقربين أو من الجن المؤمنين، فهو فعلا كان مؤمنا. تتمة الكلام في الشريط التالي، قوله تعالى بعد قوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، وذلك مشتق من قول العرب فسقت الحية، أي خرجت من قميصها الذي تدثر به حينما تلتوي على نفسها في جحرها في أيام الشتاء، فإذا آن الأوان للخروج تفسق أي تخرج من هذا القميص. المقصود فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطاعين المؤمنين من الجن؟ هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالى.